أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا بسم الله الرحمن الرحيم ويستك أحق هو بسم الله الرحمن الرحيم واستنبئونك أحق هو قل لو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ويحيي ويميت وإليه ترجعون بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا يا فليفرحوا وخير مما تجمعون

يسمعون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إن في ذلك لآيات لقوم

السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون وقال فرعون ائتوني بكل سحار عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم ائتوني بكل سحار عليم وقال فرعون ائتوني بكل سحار فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يفلح عمل المفلحين ويحق الله الحق وبكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون 384 مربعات.